بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bisharh fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulifikia majaa fi siyami Shaaban. Qala al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala rawat Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيام شعبان. مونديشي وكتاب رحمه الله akataja hapa yale yanayofungamana na somo ya Shaaban. Wa huwa shahru alladhi yasbiqu shahra Ramadhan. Shaaban ni mwezi ambao hutangulia mwezi wa Ramadhan, bi maana kisha Shaaban ingia Ramadhan. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru min as-siyam fihi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban. Qala qawlu Aisha radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Hadhihi isharatun منها رضي الله عنها إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان صيامه وفطره معتدلا. هابا عائشة رضي الله عنها كسيمك ومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كفونغا مبكة كسيمة هتفونغواتينا بمعنى تفلوليزا كفونغا نوكات منجيني hupitiwa na michana akiwa hakufunga amefuturu kwa muda mpaka tukasema hatofunga tena, yani somo za sunna. Na hiki ni kiashirio kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, somo yake kufunga kwake na kutofunga kwake kulikuwa ni kati na kati, bimaana kuna nyakati alikuwa akifunga na kuna nyakati nyingine alikuwa akila michana. Ayasumu hatta yadhanna annahu la yuftir wa yuftiru hatta yadhanna annahu la yasum, bimaana hufunga mpaka ikadhaniwa kuwa ataendelea kufululiza somo hatafungua, bimaana atafunga Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, mpaka watu wakaona kuwa hatafungua, atafunga siku zote. Wayuftiru hatta yudhanna annahu la yasum, na wakati mwingine huwa akiamka hakufunga mpaka wakadhania kuwa hatafunga tena. Kwa hivyo somu yake ilikuwa ni ya kati na kati, hakuwa akifululiza kufunga na wala hakuwa akifululiza kula kila siku amekula, alikuwa kati na kati. وأشار إلى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندما تقال نفر عبادتهم. نا أكيشريا كتكما نهايا متوم صلى الله عليه وسلم pale walipokuja kile kikundi kana kwamba wakaziona chache ibada za mtume wa sallam, kaja kuulizia ibada za mtume wa sallam ziko vipi katika majumba yake. Wakaambiwa mtume wa sallam yuafunga, siku nyingine hafungi, na usiku pia hulala kisha huamka kafanya ibada. Wakaelezewa ibada za mtume wa sallam, ni kama wakaziona chache, zile ibada ni chache. Mtume wa sallam alipopewa habari zao katika yale aliyowaambia, lakini asumu wa uftiru, mimi hufunga siku nyingine nikawa nimefanya nini, kufuturu. Ay anna sawmahu wa fitrahu mu'tadil, kuwa kufunga kwake na kula kwake ni kwa kati na kati, zile siku hufunga, siku nyingine hafungi. Wa qawluha radiyallahu anha kana yasumu sha'bana kullahu isharatan ila kathrati al-ayami allati yasumuha fi sha'ban, hapa haimaanishi kuwa alikuwa akifunga mwezi wa sha'bani kuanzia tarehe mosi mpaka uondoke mwezi wa sha'bani, la, bali ni kuishiria kuwa alikuwa akikithirisha siku za kufunga katika mwezi wa Shaaban. Wa qawluha radiyallahu anha kana yasumu Shaabana illa qalila, ay annahu sallallahu alayhi wasallam yatruku ba'd al-ayyam min Shaaban la yasumuha, bimaana mtume sallam kuna baadhi ya masiku katika mwezi wa Shaaban alikuwa akiziwacha hafungi. لأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا صيام رمضان. صمتم سلم هجواي كتميزا كفونغا موزي مزيما كوانزيا موانزو مبكا موشو قط إسبكوا موزي ورمضان بكياك وندي موزي وبكي أمبوم توم سلم ألي وفونغا موانزو مبكا موشو. وهذا الحديث لا يعارض الحديث الذي مر معنا وهو أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هي حديثي هاي قنغاننا حديثي تلتنقل يكو يتاجي وكو نيوما كو صوم إليو بورا زيدي نصوم يمويزي ومحرم تلتاجي حديثي وكو نيوما. فإكثاره من الصيام في شهر شعبان لا يعارض كون أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. كيف كله ككثيريشه كمتوم سلامه كفunga mwezi wa Shaaban hakuendi kinyume na kugongana kuwa somo iliyo bora zaidi katika somo za sunna tukusudia ni somo katika mwezi wa Muharram, hakuna mgongano. وقد ذكر أهل العلم توجيهات في الجمع بين الحديثين. نونو فيوني وميك ميلكيز وكتك كسانيا بين حديثي زنبيلي إلي زي سيقونغاني. ومنهم النووي رحمه الله تعالى الحافظ النووي رحمه الله كتك شرح ياكي صحيح مسلم ذكر توجيهين توجيه مبيلي كتادي akaelekeza katika mielekezo miwili vipi kukusanya baina ya hadithi hizi mbili. Al-awwal قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بهذا الفضل المتعلق بشهر محرم ثم أخبر به بعد أن كان يكثر من صيام شهر شعبان. أسمى هوين دا إكوامتومي صلى الله عليه وسلم هاجة جوا هاجة لتوحي توكو الله kujua ku ile fadhila inaofungamana na mwezi wa Muharram. Kisha baadaye akapewa habari kuwa somo iliyo bora zaidi ya tatawu ni katika mwezi wa Muharram. Kwa hivyo akapewa habari na tayari huko amekithirisha kufunga mwezi wa nini? Wa Shaaban. Sasa pia mwezi wa Shaaban una ubora wake ambao Mtume wa sallam ameutaja. Nao ni kuwa wengi katika watu katika nini? Ghafla. Wengi katika watu wajisahau. Kadhalika katika hikma ya kukithirisha kufunga mwezi wa Shaaban ni kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa ibada. Sababu mawasim ya khairi upokewa kwa nini? Kwa tauba na ibada nyingi. Wanaoviona wakataja hikma nyingi ambazo zingine Mtume sana alitaja, nyingine wao wakataja kuhusu kukithirisha kwa Mtume sallam kufunga mwezi wa Shaaban. Athani taujihi ya pili litaji Imam an-Nawawi yasema la'alla thamma tamani'an hasala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, huenda kulikuwa na kitu kilichomzuia Mtume sallam kukithirisha kufunga katika mwezi wa Muharram. Kitu gani? Yasema min jihadin, imma jihad, alikuwa kitoka jihad fi sabilillah, au maradhin لم يتمكن بسببه من الاكثار من الصيام في شهر الله المحرم, اما الجهاد او مرضي ambayo yakamfanya asiweze kumakinika kwa sababu hizi kutokana na kukithirisha kufunga katika mwezi wa Muharram. لكنه اخبر ان الصيام في شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان, لكن alipewa habari na mula wake kuwa kufunga katika mwezi wa Muharram ni bora zaidi kuliko mwezi wowote mwingine baada ya faradhi ya Ramadhani. Haya ni maelezo ambayo ametaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah yanofungamana na hadithi hii. Hadithi inayofuata, qala al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullah wa rawa Imran ibn Husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرد هذا الشهر شيئا, يعني شعبان, قال لا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه, متفق عليه. قال الحافظ المنذري سرر الشهر سراره, قال الفراء الفتح أجود, يعني وفتح سرر, وسرره ثلاث لغات, إذي لغتات إذي يعني إنا ما تمشي أين تاتو إلي لنموجة. قال أبو عبيد سرار الشهر آخره مش وميزي سرار الشهر, وقال غيره هو وسطه, قيل آخره تيليز إن شاء الله قد كشرح. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صمت من سرر هذا الشهر شيئا, أي شعبان, المراد بسرر الشهر آخر الشهر. كنا تقصدوا كتكنين سرر الشهر يعني مشو وميزي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أو أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. يجري كانك ومتوم سلم أمكتاز أن يتقدم رمضان إيو يتتنغلي ورمضان بصيام يوم أو يومين وكفنغ سيكم بيلي أو موجة قبل ياك مبونا هابا أميميزه يبانا كونين يكفنغ زي لسيكو زمشو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيتنغلي مجاوين رمضان كوكوانزا كفونغا سيكو موجا أو مبيلي قبل ياكي إلا kuna istithna, isipokuwa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika alyawm, isipokuwa ikiwa mtu alikuwa na saumu yake, ana ada ya kufunga, basi huyo aweza kufunga zile siku za mwisho za Shaaban. Wadhalika ala sabili tahari wal ihtiyati li Ramadhan, haya makatazo haya yaliyokuja ya kufunga siku moja au mbili kabla ya Shaaban kumalizika na kuingia Ramadhan, ni kwa yule ambaye afanya ihtiyat ya Ramadhan, yani huende ikawa ni Ramadhani ishaingia, kwa hivyo afadhali mimi mfunge kabisa kabisa ili nisije nikaangukia mahali nje ya Ramadhani, nikaangukia ndani ya Ramadhani sikufunga. Kwa hivyo afanye ihtiyat, huyu ndiye aliyekatazwa. Amma man kana lahu siyamun fa innahu yasumu, ama yule ambaye ana ada yake ya kufunga huyo atafunga. Mithlu alladhi min adatihi an yasuma kulla ithnain wa wafaqa ithnain akhir sha'ban, kwa mfano mtu ana ada ya kufunga kila Jumatatu, Jumatatu afunga, ama wale walio na ada ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, kisha siku ya mwisho ya Shaaban ikaangukia siku ya Jumatatu ama ikaangukia Alhamisi ada yake. Au kana min adatihi al-iktharu min as-siyam fi Shaaban, au ni katika ada yake kukithirisha kufunga mwezi wa Shaaban, afunga siku nyingi. Fa innahu yasumu lil-adati allati kana yasumuha, huyu ataruhusiwa kufunga kwa sababu ya ile ada yake ambayo alikuwa nayo ya kufunga. أما من صام للاحتياط لرمضان, أما يولي أما يوفونغ تكوى كتشونغ إسيك ورمضان منجي أنا ممس جانزا كفونغ, فإنه لا يجوز له, هو إتكوى هيجوز وكي كفنيه فو, وهو مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم, نمني كفنيه وتكوى أمي خليف منيندو نمونغوزو أليوتو وشيامتوم صلى الله عليه وسلم. قوله فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه, أخذ منه العلماء مشروعية قضاء التطوع إذا تركه المرء ولم يتمكن من القيام به. هذا هو نوفيون وكتشكو حكم يكجوزم تكليب صوم ذا سنة, kwa yule ambaye amewacha kufunga ile ada yake, hakumakinika kufunga kwa sababu. Wakad hamala العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث على من كانت له عادة, kama tulivyotaja yule ambaye ana ada yake ndiye anayekusudiwa hapa. Wa anna hadha ar-rajula, huyu mtu ambaye amemkusudia mtume sallam katika hii hadithi, kanat lahu ada an yasuma dhalika alwaqt, alikuwa na ada ya kufunga wakati ule. Fatarakahu fi dhalika ash-shahr, katika Shaabani ile basi akawaacha ile ada yake. Kwa mfano alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi, ikaangukia Jumatatu mwisho wa Shaabani yeye hakufunga kwa dharura alikuwa nazo, ndio huyu mtume sallam akamwelekeza, ulifunga bwana, maana kulipita Jumatatu pale mwisho. Ile bwana akasema la, basi kisha Ramadhani waweza kuilipa ile ada yako ambayo umeiacha. Si umeelewa hapa? Naam. Tayyib. Fa arshadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila qada'i hadha alladhi tarakahu wa qad i'tada ala siyamihi ba'da shahr Ramadhan. Kumtum sallam akamuelekeza kulipa hii somo ambayo ni ada yake, amezoea kufunga lakini akaiwacha, akamuelekeza kuwa akimaliza kufunga Ramadhani basi aifunge. Liyakuna, kwa nini afanye hivyo? Liyakuna mudawiman ala ma madha alayhi min an-nawafil was-sunan, ili adumu katika kile ambacho amekiendea siku zote na kukifuata katika zile sunna anazozifanya. Na hii mfano wake ni qabliya al-fajr, qabliyatu al-fajr. Ikiwa kwa mfano mtu ni ada yake kuswali rakaa mbili kabla alfajr, siku hiyo akapitikiwa pengine wakati ushaisha akakimbilia msikitini, akifika tayari watu wafanya nini? Waswali jamaa. Huyu sheria imempa nini? Aswali jamaa salat al-fajr, akimaliza atafanya nini? Atailipa ile rak'a mbili. Mereo hapa. Taib, kama ingelikuwa ni mtu ambaye si ada yake kufunga, hafungi somu za sunna, je, huyu yuingia katika hadithi hii? La, haingii katika hadithi hii. Nafikiri ishaeleweka. Taib. وبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بسرر الشهر الذي جاء في الحديث. كيشا كبينيشا مصنف رحمه الله يالا نوفنغمان لسرر الشهر اللي يقوجه كتك حديثي. فقال سرر الشهر سراره بفتح السين وكسر السين، سرر نسرار. قال الفراء الفتح أجود برزيدك وفتح سرر. وبين أيضا أن سرر الشهر أو سرار الشهر يطلق ويراد به آخره وقيل وسطه، لكن الأظهر أن سرر الشهر أو سراره أو هو آخر الشهر. أسمى إلي أمبوي كوازي زيدي نكو سرر الشهر نمش وميزي. سمي بهذا لماذا؟ لاستسرار القمر فيه، kwa sababu mwezi hujificha katika masiku haya. Umeelewa? Ule mwezi si hauonekani siku zile za mwisho. Sasa kwa kule kujificha kwa mwezi ukaitwa hivyo. Zile siku zikaitwa yani istitarahu. Kule kustirika kwa mwezi ukawa hauonekani. Wa hiya lailatu 28 wa 29 wa 30. Siku tatu hizo. Tarehe 28, 9 na 30. وهو قول الجمهور من أهل اللغة والغريب والحديث. نري قولي وين يكتك ونوفيوني ولغة وليوليز غريب الحديث ونوفيوني وحديث وين يكون كتك قوله. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. صلى الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.